إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما توب بقع تاني، وكل ما سيب الذنب برجع له تاني، مش عارف أتخلص من الذنب، الذنب دايما بيجيلي، دايما ضعيف قدام الشيطان. أقول لك بس بالراحة، من قالك إنك مطلوب منك تكون ملك؟ من قالك إنك مطلوب منك إنك ما تغلطش؟ من قالك إنك مطلوب منك إنك ما تذنبش؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه في الحديث: لو لم تذنبون لذهب الله بكم، واتى باقوام اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المطلوب منك انك ما تذنبش؟ لا ابدا، مش ده المطلوب. مش المطلوب منك انك ما تذنبش، مش المطلوب منك انك تكون معصوم، المطلوب منك انك كل ما تذنب تتوب، كل ما تقع تقوم تاني، كل ما تزل قدمك ما تخليش الشيطان يأسك. مش بجرأك على المعصية، لا، بقولك اوعى تستمرئ الذنب، اوعى تستحل الذنب، لكن هتقع، لازم هتقع، وكل ما تقع لازم ترجع لربك سبحانه وبحمده، لازم ترجع لربك جل وعلا. عارف ربك بيقول ايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مع إنه مذنب وعاصي، ومع ذلك بيقول له قل يا عبادي، أنت عبد له وهو ما تركك، عبد له وهيفرح بك لما ترجع له، عبد له وهو يريد أن يتوب عليك، عبد له وهو يريد أن يخفف عنك. طب أقولك حاجة تانية، تعرف أن من صفات المتقين أن ربنا وصفهم أنهم بيذنبوا وبيأتوا بمعاصي؟ عشان ما تبقاش مكبر الدنيا ومتخلي الشيطان يأسك، وعطي فرصة للشيطان أنه ما يتركك ترجع لربك تاني. ربنا لما وصف المؤمنين المتقين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفات المتقين دول إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع: والذين إذا فعلوا فاحشة. متقي ويفعل فاحشة؟ أيوة، بس إيه الفرق بينه وبين غيره؟ ليه كان متقي وغيره بيفعل فاحشة وبيهلك عليها؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. حط تحت دي 100 خط وخليها دايما قدامك: ولم يصروا على ما فعلوا. انك بتكون معترف لربك ان انا فعلا اخطأت، ومعترف فعلا انك اتيت ذنب، وزعلان من جواك وبتقول يا رب نفسي اتوب. هو ده اللي ربنا بيتوب عليه، هو ده اللي ربنا بيوفقه للتوبة. مش مطلوب تكون معصوم، المطلوب انك تتوب، ما تستمرقش الذنب، وارجع لربك كل ما وقعت. اوعى تدي لشيطانك فرصة، اوعى تستسلم. ربي يتوب علي وعليك ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، ويقبضنا إليه وهو راض عنا. هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.